أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن نبدأ الدرس بعون الله تبارك وتعالى أود أن نتفق على مدة زمنية. الدرس الماضي كان منظره يعني في شيء غير لائق، تقريبا كل عدة دقائق بعض الإخوة بيستأذن، فإحنا نتفق على ساعة أو ثلاثة أربع ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة. أنا مش تعبان فعلا. ساعة ونص. طيب ده ساعة قوي. ماشي، لا أنا عايز ما إحنا هنمشي على الأقل. يعني القاعدة القاعدة إن إحنا بنمشي على على الأقل. يعني مناقصة مش مزايدة. فنمشي على على المدة الأقل. تلات أربع ساعة؟ طيب يعني ممكن توصل للنص؟ عشان بس نتفق. لا هو انا الحقيقه كنت قلت ان يعني الايه، انا كنت دول فتره صورت ان الوقت بعد العشاء متسع وان الاعذار يعني محتمله، فقلت لما احنا نقطع مثلا شوط بس اننا لما الايه نعمل حساب الاعذار من جهه ونستغل. فاحنا لما نتفق بس اننا يعني طبعا الايه يعني ما يكونش في مصالح ومفاسد، يعني كان في مصلحه في اطاله الدرس، في مفسده في القلق، او بعض الاخوه يكون وراهم موعد، ربما طبعا يعني المشاهد حتى في الدروس وفي خطب الجمعه ان كلما زاد الوقت كلما قل العدد. يعني الخطبه كل ما كانت الخطبه طويله كل ما عدد المصلين كان اقل، ربما البعض يقول بعض المساجد بتكون مزدحمة. الجواب انها بتكون مزدحمة بعد الأذان بقد ايه، لان احنا العدد عندنا قبل الأذان. يعني من نحب نقول مثلا هذا المسجد حضر لصلاة الجمعة الماضية 150 مصلي، 150 قبل الأذان ولا بعد الأذان بثلاث دقائق وخمس دقائق وعشر دقائق. وفي بعض المساجد تجد نصف الحاضرين بعد الأذان بنصف ساعة. فكلما زاد الوقت كلما قل العدد. فإحنا نتفق يعني على وقت يكون هو الأقرب إلى مش إلى الـ إلى الـ إلى الأكثر الحاضرين، لا الأقرب إلى القلة. يعني إما ثلاث أربع ساعة أو نصف ساعة. الله المستعان، نسأل الله العافية. طبعا كان آخر كلام كان عن مسألة يعني الخوف من الفتوى أو التحذير من التسرع والاستهانة بأمر الفتوى. والحق أن الأمر يتعلق بال بمن يفتي ومن يستفتي. طبعا كان يعني ذكرنا بعض كلام الأئمة لما كان يغضب حين يقال له مسألة سهلة أو مسألة يسيرة أو بسيطة. طبعا كثير من الإخوة للأسف يقول مثلا يعني هناك سؤال صغير سؤال قليل هذا لا يصح. وطبعا العلماء رحمة الله تعالى عليهم كانوا حين يكتبون في أدب الفتوى يكتبون في أدب المفتي والمستفتي. يعني كان كتاب الإمام النووي رحمه الله آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، والكتاب الإمام أحمد بن حمدان صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. وطبعا كثير من العلماء رحمة الله تعالى عليهم كتب في هذا الأمر. فكما أن المفتي عليه آداب يلتزم بها فكذلك المستفتي أي السائل. أورد الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك عن إسماعيل ابن أويس قال سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي قر، ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها. يعني هكذا العناية بأمر الفتوى بأمر الحلال والحرام. يقول سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي قر، أي استقر مكانك انتظر، ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقوله. وأورد الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة في ترجمة الإمام محمد ابن سيرين أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وعن ابن عون قال سمعت محمدا يقول في شيء راجعته فيه إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لا أعلم به بأسا. طبعا هنا مسألة يعني منتشرة. عن ابن عون قال سمعت محمدا أي محمد ابن سيرين رحمه الله يقول في شيء راجعته فيه إني لم أقل لك ليس به بأس، إنما قلت لا أعلم به بأسا. طبعا شتان بين العبارتين. أحيانا يعني يأتي سائل يسأل فالإنسان يقول له الله أعلم لا أدري، يعني ما فيهاش حاجة، أو الله أعلم مسألة الحياة مسألة بالنسبة لي ما أقدرش أسد فيها، يعني حرام. وطبعا الإنسان ينبغي أن يحذر، وبعض الناس الحقيقة ربما ينتقد الطريقة والأسلوب، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأما السائل فلا تنهر. السائل يعني كما جاء في التفسير تشمل السائل الذي يسأل مالا والسائل الذي يسأل علما، ولكن السائل كما أن له حقوق فإن عليه واجبات. فحين السائل لا يكون سائلا يريد أن يتعلم، وإنما يريد أن يقرر أمرا ما. تجد بعض الناس يذهب لبعض المشايخ ليقرر أمرا ما، يعني هو عاوز إجابة معينة. وأخطر ما في الأمر، وهذا الأمر ينبغي أن يحذر منه الناس غاية التحذير، الافتراء على أهل العلم. وهذا الأمر ينبغي يعني من أشد أنواع المنكر الذي ينبغي أن تواجه. يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. بعض مثلا يقول لك الشيخ فلان قال كذا، فعندما تطالبه يعني أين هذا الكلام يا شيخ، فيقول لك موجود، تقول له طيب احنا سيبنا من المسألة حلال أو حرام، احنا دلوقتي في مسألة جديدة اللي هي إن الشيخ ابن عثيمين قال الكلام ده، أو الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو احنا عايزين بس دي، عشان دي مسألة كبيرة جدا جدا جدا يكون فيها خصومة وهجران. هو الحقيقة أنا بنظر للأمر إزاي؟ أنت حصل لك الكلام ده كتير، إن هو ليس هناك بضاعة، يعني زي واحد قال لك ادينا عربون عشان هجيب لك إيه؟ البضاعة، هات البضاعة وتعالى ابض العربون ما عادش يجيه وخصمك، يبقى إيه؟ ما في بضاعة. فهو تلاقي واحد، وطبعا بيبقى يعني لو أن الإنسان يخطب أو يلقي كلمة، جه واحد وضح له عيبا من العيوب يشكر. ينبغي من الأمور الهامة جدا جدا بالنسبة لنا الترحيب بالنقد، ولكن فرق بين النقد وبين يعني المراء، مراء أن إنسان يريد أن يثبت شيئا عندك. في بعض المساجد تكلمت على مسألة مضاعفة الأجر في الحرم، مضاعفة الأجر يعني الصلاة في الحرم بمائة ألف، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه على هذه المسألة وقال أن المضاعفة في الحرم، في المسجد، في المسجد الحرام، لا في منطقة الحرم الواسعة اللي هي لا تشمل مكة وحدها ولكن تشمل مكة وما حولها. فبعض الحاضرين بعد الخطبة جه ليقرر العكس، ونسب الكلام على ما أذكر للشيخ الألباني والشيخ ابن باز، يعني واختار علمان، اختار عالمين، ابن باز والألباني. طيب احنا دلوقتي يعني اهم حاجه عندنا هذا الكلام في كتاب او مجله او شريط يعني، ولا مشافاه يعني انت سمعته منه. طبعا كان يعني ايه، كانت في النهايه خصوم، يعني ما في بضاعه، هو يطلب مال ليحضر البضاعه، فعند يعني المطالبه بالبضاعه ما في بضاعه. طبعا الشيخ ابن عثيمين يعني نبه على هذا الامر في المسجد الحرام، وكلامه مجمع في بعض المجلدات معروفة بفتاوى الحرم المكي. فالإمام محمد ابن سيرين قال في مسألة ما لا أرى بها بأسا، أو لا أعلم، لا أعلم بها بأسا، لا علم، حسب علمي ما وصل إلى علمي أنها ليس لها بأس. هذا ليس بنفي للبأس، قد يكون فيها بأس ولكن أنا لا أعلم. فلما جيت تاني تقول لا بأس بها، قال لا، إني لم أقل لك ليس بها بأس، وإنما قلت لا أعلم بها بأسا. طب العبارات يعني إيه فرق بين هذه العبارة وتلك؟ طبعا الإنسان يحتاط لما يجي حد يسأل، تحتاط في الإجابة، وإن رأيت المصلحة ألا تجيبه فلا تجيب. ده أمر يا جماعة، أمر خطير جدا جدا، والإنسان ربما يعني دون أن يقصد يتجول في البلاد. بعض البلاد ربما مثلا أخ يذهب ليلقي كلمة في قرية من القرى، في عائلات في القرى، يكون حصل خلاف بين عائلتين، وكل واحد من العائلتين هيسأل الشيخ الفلان اللي جاي مثلا من دمياط ده، الفتوى دي ممكن يكون فيها دم. فهو الإنسان لما يكون رايح مكان لا يدري الظروف ولا الأحوال، يحاول أول كل أول قبل كل حاجة يكون له مرشد، يعني حد مثلا ده تقول له الوضع إيه عندكم، وجه له أنا جاي عندكم إن شاء الله مثلا بعد أسبوع أو أكثر، وجهني الحال إيه عندكم. أن واحد يسأل سؤال إجابة معينة تجعل حد يتضرب، واللي والضارب سرعان ما يضرب. أمور يعني يطول، يعني نسأل الله تبارك وتعالى، شرور كثيرة. وأورد الإمام ابن الجوزي في ترجمة عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة فطأطأ رأسه ولم يجبه، حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته، فقال له يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ قال بلى ولكنكم كأنكم ترون أن الله تعالى ليس بسائلنا عما تسألون عنه، اتركنا رحمك الله حتى نتفهم في مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. وأورد الإمام الذهبي رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه إياه، يعني يتمنى هذا يعني حال جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يود أن أخاه يغني عنه في هذا الأمر. ويذكر الإمام أحمد بن حمدان رحمه الله قال قال البراء لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل عنه، وفي رواية عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال ابن مسعود من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وعن ابن عباس نحوه. وقال أبو حسين الأسدي إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. ونحوه عن الحسن والشعبي. وأورد الإمام ابن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الله بن عمر قال أخرج ابن المبارك في الزهد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء فقال لا أدري، ثم قال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم؟ تقولون أفتانا بهذا ابن عمر؟ يعني سبحان الله، الجامع في هذا الأمر أن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم كانوا عند الكلام في الحلال والحرام كانوا يتذكرون الجنة والنار ويتذكرون الحساب والمساءلة. وطبعا العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون لا أدري من العلم، يعني ليس بعالم من لم يقل لا أدري، يعني الإنسان لما يسأل إن لم يكن عنده هذا الأصل فليس عنده علم. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عند قول الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى سبحانك إلى آخر ما قال. الثانية الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن قد أخبر الصادق أنه بموت العلماء يقبض العلم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون.

مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وقيل كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال عطاء: أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعد، يعني يرتعش. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البلاد شر؟ فقال: لا أدري. فسأل جبريل فقال: لا أدري. فسأل ربه عز وجل فقال: أسواقها، أي شر البلاد أسواقها، ذكره ابن الجوزي. وهذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله: رواه الإمام أحمد بأتم منه، ولفظه عن محمد بن جبير بن مطعم عن نبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلاد شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلاد شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلاد شر؟ فقال: أسواقها. وقد رواه الحاكم بسند حسن. ده تعليق الشيخ الألباني رحمه الله. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله إن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، أي أن تميز المعلوم من المجهول نوع من العلم، وهذا مناسب لما اشتهر من أن لا أدري نصف العلم، ولأن القول فيما لا يعلم قسم من التكلف. وأورد الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، خذوا عني هؤلاء الكلمات: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحيي إذا لم يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وأورد في ترجمة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أنه سئل فقال: لا أدري، لا أعلم. فلما أكثروا عليه قال: والله لا نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا يحل لنا أن نكتمكم. وعنه: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله تعالى عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. وأورد في ترجمة الإمام مالك أن رجلا سأله عن مسألة فقال مالك: لا أحسنها. فقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك فأخبرهم أني قلت لك لا أحسنها. يعني هو إن أخبرهم أن الإمام مالك لا يحسنها خيرا من أن يخبرهم بما لم يقله الإمام، ربما يكون يعني يتوهم شيئا أو يتخير شيئا فينسبه للإمام. فأنا نص ولا خمس؟ نص ولا نص ولا خمس؟ نص ولا خمس؟ نص ولا خمس؟ طيب ماشي. ما ينبغي أن يكون عليه المفتي؟ والإمام أحمد رحمه الله ذكر يعني بعض الخصال ينبغي أن يكون عليها من تعرض للفتية. Mm-hmm.

أنا بختصر يعني الكلام في كلام الإمام مطول، فبختصر منه بعض الفوائد الهامة. يقول رحمه الله: وأما قوله أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، يعني نعود إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتية حتى يكون فيه خمس خصال. أولها أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. الثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. يقول: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، أي مستظهرا مطلعا بالعلم متمكنا منه. يعني قد يكون الإنسان ضعيف الحفظ، قليل الاطلاع، فلا يصلح حسن النية مع الحلم والوقار مع قلة العلم أو قلة الحفظ أو قلة التمكن من الأمر الذي يفتي فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما قوله الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس، فإنه إذا لم يكن له كفاية يحتاج إلى الناس. كفاية يعني أن يكون عنده ما يكفيه لنفقته ونفقة من يعود، لا يكون في حاجة إلى من ينفق عليه. قال: وأما قول الرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس، فإنه إذا لم يكن له كفاية يحتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، فلا يأكل منهم شيئا إلا أكل من لحمه وعرضه أضعافا. وقد كان لسفيان الثوري شيء من مال، وكان لا يتروى في بذله، ويقول: لولا ذلك لتمندلت بنا هؤلاء، لتمندل بنا هؤلاء. وقد كان لسفيان الثوري شيء من مال، وكان لا يتروى في بذله، يعني كان لا، وربما العبارة كان يتروى في بذله، يعني لا يتسرع في بذله. يعني هناك طبعا ما يعرف بالتصحيف، يعني لعل العبارة كان يتروى، يعني عنده تأنن في بذله، لا يريد أن ينفقه ويكون بلا مال. ويقول رحمه الله: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء. فالعالم إذا منح غنى، إذا منح غناه فقد أعين على تنفيذ علمه، على تفنيد علمه، وإذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه وهو ينظر. العالم إذا كان عنده مال فأنفق ماله واحتاج إلى الناس، كأنه نفذ ما عنده من علم، لأنه لا يأخذ الناس منه العلم بتوقير وتقدير ما حاجته إليه. قال: وإذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه وهو ينظر. وأما قوله الخامسة معرفة الناس، فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراجع عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق أو في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا، بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه، وبالله التوفيق. هذه العبارة الأخيرة وأردت يعني كنت حريصا عليها، وهي عبارة الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله. الفتوى لا الحكم، الأحكام ثابتة لا تتغير، ولكن الفتوى اللي هي استنباط العالم من الأحكام. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. فقد يسأل سائل سؤالا فيجاب إجابة، ويسأل غيره نفس السؤال فيجاب إجابة، وإذا مسألة واسعة لا تسع يعني إشباعها الآن. ولكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم، المحققون من العلماء يذهبون هذا المذهب، المحققون من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله يذهب هذا المذهب، وهناك يعني أدلة كثيرة. وطبعا هذا الأمر يتعلق بالمصالح والمفاسد، والمفتي طبيب، يعني لا يقال المفتي كالطبيب، ولكنه هو بحق طبيب. لما الطبيب يروح لواحد يشكو مثلا ألما في مكان ما، فيصف له دواء، ويأتي مريض آخر يشكو نفس الألم في نفس المكان فلا يعطيه هذا الدواء. لماذا؟ لاعتبار ما، هذا المريض يصح معه هذا الدواء، المريض الآخر لا يصح معه هذا الدواء لعلة أخرى عنده أو لسبب من الأسباب. فكذلك المفتي ينبغي يعني أن يتفهم أحوال الناس. هذا الإنسان الذي يسأل، واحد يجي يسأل مثلا عن إسقاط، لك واحد عليه لي فلوس وأنا بطلع زكاة مالي، أي عندي 100,000 جنيه هطلع 2,500 جنيه، هو عليه لي 1,500، أحسبهم من 2,500؟ هي المسألة الحقيقة رحمة الله على العلماء، العلماء من 1,000 سنة وأكثر أغلقوا هذا الباب، يعني الراجح عندهم إغلاق هذا الباب. المسألة معروفة بمسألة إسقاط الدين من الزكاة. نكون واحد عنده فقه سطحي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم والعمل. الفقه السطحي يقول إيه؟ يقول آية الزكاة بتقول إيه؟ والغارمين، الغارمين يعني المديونين لهم نصيب من الأصناف الثمانية. ولكن لما الإنسان يتعامل مع النصوص ويترك العلماء، طبعا احنا اعتدنا على اننا نقرأ في كتب الزكاة العلماء رحمة الله تعالى عليهم، في شدة اعتنائهم بأحكام الزكاة أفرضوها بالتأليف. فنجد مثلا كتاب الخراج ليحيى ابن آدم، كتاب الخراج للإمام صاحب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، الخراج دي أحكام الأموال، كتاب الأموال للإمام الجليل أبي عبيد القاسم ابن سلام أو ابن سلام رحمه الله، الأموال أحكام الأموال ومنها الزكاة. يعني يذكر هذه كتاب الأموال يذكر مسائل كثيرة جدا جدا، طبعا خلاف المشهور، مسألة إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها، مسألة إسقاط الدين من الزكاة، واحد عليه فلوس لواحد، هو المديون ده إن كان مش قادر يسد حد يديله زكاة، حد مش الحد، تفرق أنا لي عنده 1,000 جنيه ولا أكثر ولا أنا ما أديهوش. العلماء شوف سموها إيه؟ إسقاط الدين من الزكاة. طب العلماء من 1,000 سنة أغلقوا هذا الباب، والفقه السطحي يوم ينتقل على طول إلى الإيه؟ طبعا من المصائب التي ينبغي أن تحارب تعامل طلاب العلم مع النصوص دون الرجوع إلى العلماء. بعض الإخوة كان يجمع تبرعات لبناء بعض المشاريع الخيرية، فكتب إعلان ووزعه، يعني منشور يدعو فيه الناس للتبرع، وبعدين كتب سؤال وجواب: هل يجوز دفع مبلغ من زكاة المال لهذا البناء؟ الجواب نعم. الدليل قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى وفي سبيل الله وهذا في سبيل الله. طبعا هذا الكلام باطل عند جمهور الفقهاء، هذا الكلام باطل عند جمهور الفقهاء. فطبعا اللي بيجي بقى يسأل ده، ساعات المسألة يبقى فيها زي كما قال الإمام شيء من المخادعة، يعني واحد عاوز يخصم 1000 جنيه على فلان له، يوم السؤال يبقى ازاي اللي عليه دين ومش قادر يسده ينفع نسدهوله من زكاة المال؟ شوف الإمام بقى يقول ايه. معرفة الناس، الخصلة الخامسة من كلام الإمام أحمد معرفة الناس، والإمام ابن القيم رحمه الله شرحها شرحا يعني مستفيضا أكثر من ذلك. قال إيه؟ قال لابد أن يعرف أساليب الناس ومكرهم وأساليب الخداع عندهم. فلذلك الواحد مننا بقى يقوم يعمل إيه؟ يقول له إيه الموضوع إيه؟ الموضوع كده، الموضوع واحد عاوز. ودائما يا جماعة يعني حتى في مسائل الطلاق والمشاكل والحاجات دي نقول له، حتى بعض الناس مثلا يقول لا دي أسرار. أنا أحيانا أقول لبعض الناس كده، أقول له يا ابن الحلال دي أسرار. لما بتروحهم للطبيب بيطلب إيه الطبيب علشان يصف الدواء؟ وما أمره يعني مش ممكن يكون أمر الطب أعظم من أمر الفقه. أمر الطب يصح به البدن، والفقه يتصح به الدنيا والآخرة، يصح به الدين. فيعني لمؤاخذة الطبيب بيطلب التعريف، إحنا مش عايزين حد يتعرف، مش عايزين نشوف جسد حد، إحنا عايزين نعرف الموضوع إيه، إيه هو الموضوع. لما يصل إليك الموضوع تجد الموضوع غير الموضوع، تجد الموضوع إن هو له فلوس عاوز يسحبها من المبلغ اللي هو مطلعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. ومن أحسن قولاً.